بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، أي يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. هذه القاعدة السابعة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة، دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل. والمراد بالسمع الأدلة السمعية، سميت السمع لأنها تسمع بالأذن، أدلة القرآن والسنة هي أدلة السمعية، تقابلها الأدلة العقلية. هذه القاعدة هذا موضوعها، دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، يعني كثير مما دلت عليه الأدلة السمعية دلت عليها الأدلة العقلية. الأدلة العقلية دلت على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة، والأدلة العقلية دلت على ذلك. الأدلة العقلية كما سبق المؤلف رحمه الله دلت على الأدلة السمعية، دلت على إثبات النبوة، والأدلة العقلية دلت عليها. الأدلة السمعية دلت على إثبات المعاد والبعث، والأدلة العقلية دلت عليها. والقرآن يرشد إلى الأدلة العقلية، القرآن يرشد يذكر الأدلة العقلية ويرشد إليها، فتكون هذه الأدلة عقلية شرعية. عقلية لأنها تعلم بالعقل، وشرعية لأن القرآن أرشد إليها. وهذه القاعدة سقطت من كثير من النسخ، ولم تجد إلا في مخطوطة واحدة كما ذكر المحقق، مخطوطة خاء، وبقية المخطوطات سقطت منها، ولهذا كثير من الطبعات ما في هذه القاعدة السابعة، حذفت برمتها، حتى اللي تكلموا في شرحها حذفوها. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حذفها، تقريب التدمرية حذفها، لم يتكلم عنها. كذلك الشيخ فالح لم يتكلم عنها، وقال إنها ساقطة من كثير من الطبعات، وإن ما في وأن موضوعها يغني عنه ما سبق في القاعدة الأولى. وهذه القاعدة هذا موضوعها دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، يعني أن الأدلة العقلية تدل على ما دلت عليه الأدلة، على كثير ما دلت عليه الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. نعم. الله عنكم. القاعدة السابعة، أي يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. نعم، فتكون الأدلة عقلية شرعية، القرآن ينبه ويرشد إلى الأدلة العقلية، فتكون أدلة شرعية عقلية، شرعية لأن القرآن ذكر الله في القرآن، وعقلية لأنها تدرك بالعقل، أرشد إليها القرآن. نعم، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. يعني يقول إن القرآن أرشد إلى الأدلة العقلية التي تدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة، كما أرسل القرآن إلى الأدلة التي تدل على إثبات النبوة، كما أرسل القرآن إلى الأدلة التي تدل على إثبات البعث والمعاد. فمثلا من الأدلة التي تدل العقلية التي أرسل إليها القرآن ويتدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة ما ذكر الله في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله. هذه أدلة عقلية. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله. هذه أدلة عقلية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. استدل بهذه الأدلة على استحقاقه للعبادة. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه أدلة عقلية أرشد إليها القرآن، استدل بها على استحقاقه للعبادة وأنه هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم هذا الدليل، اعبدوا ربكم الدليل الذي خلقكم، هذا دليل استدل به على استحقاقه للعبادة. ومن ذلك قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. بين أنها لو كان في السماوات والأرض إله آلهة متعددة للزم الفساد، وأنه لا صلاح السماوات والأرض إلا بأن تكون إله واحد، وأن يكون هذا الإله هو الله وحده هو المعبود الحق. ومثل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله يا عم رسول، دليل عقلي. ولهذا قال بعض المتكلمين، قال هذا هو دليل التمانع، يقول هذا دليل التمانع من هذه والآية أحسن من دليل التمانع. دليل التمانع يقولون لو كان للعالم خالقان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك شيء والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر يريد ماتته، فلا يخلو إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد واحد منهم. أما كونه يحصل مرادهما فهذا لا يمكن، يعني جمع بين النقيضين، ولا يمكن، ما يمكن أن يكون الشيء متحرك ساكن حي ميت، ما يمكن. وأما كونه لا يحصل مراد واحد منهما فهذا أيضا ممتنع، لأنه يستلزم عجزهما، والعجز لا يكون إلها، ولأنه يستلزم خلو الشيء من الشيء وعدمه. فبقي الأمر الثالث وهو أنه يحصل مراد أحدهما دون الآخر، والذي يحصل مراده هو الخالق، هو الرب، هو الإله، والذي لا يحصل مراده عاجز مغلوب. هذه ما جاء في الله أحسن من هذا الدليل الذي ساقه الله تعالى. قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يزعم بعضهم أن هذه الآية هي هذا الدليل التمانع مأخوذ من الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. نعم، سبق الآية قلناها. ومن الأدلة العقلية على إثبات النبوة قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد من حاجزين. لو تقول لا يمكن أن يكتب النبي ويكتب، لأنه لو كذب لابد أن يعاجب العقوبة، فلا يمكن أن يترك الله إنسان يكذب عليه ويدعي النبوة وأن الله أرسله ثم يؤيده وينصره ويهلك أعداءه ويظهر مدة طويلة إلى وتكون له الغلبة. هذا مستحيل. بل الله تعالى يعاجل بالعقوبة من كذب عليه، ولا يمهل، كما عاجل مسلم الكذاب والأسد العنسي وغيرهم من ادعى النبوة. هذا دليل على النبوة، على ثبوت النبوة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين يقال عرق يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. هذا من الأدلة على ثبوت النبوة. من الأدلة على ثبات المعاد العقلية التي رصدنا القرآن كثيرة لا حصر لها في القرآن، منها قول الله تعالى في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرج به من كل الثمرات ثم قال: كذلك نخرج الموتى. دليل إحياء الأرض. وقال تعالى من ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فاستدل بالبدء على الإعادة: إن كنتم في ريب من البعث فانظروا إلى البدء، من الذي خلقكم أوجدكم. ومثل قوله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا دليل. ثم قال: الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. دليل ثاني: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر هذا الرابع: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الخامس: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا دليل الخامس. خمسة دليل القرآن عقلية. ومن ذلك قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى الله ترجعون. ومن ذلك قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كل هذه أدلة على البعث. فالأدلة العقلية كثيرة أرشد إليها القرآن، وهذا كله يؤيد ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن العقل يدل على كثير مما دل عليه السمع. هذا موضوع القاعدة: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. إن العقل يثبت ما أثبته الأدلة الشرعية من البعث والمعاد واستحقاق الرب الوحدانية والألوهية. نعم، أحسن الله إليك. ها؟ نعم، نعم، الأدلة السمع هذا معروف، أن ما جاء الشريعة، لا، كل ما جاءت بالشريعة لا يخالف العقول، لا يخالف العقول ولا تنكره العقول ولا تنفيه، ولكن العقول قد تتحير فيه ولا تدركه على استقلاله. وهذا معنى قول أهل العلم: الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني الشريعة جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها، ولم تأتي بما تنكره العقول وتنفيه. الشريعة ما جاءت بشيء تنكره العقول السليمة، لكن جاءت بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركها على استقلالها. هذا ما يقول العلماء، الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني بما تتحير فيه. ولهذا يقول العلماء العقل السليم، العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، العقل الصحيح يوافق، أو العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. إذا كان النقل صحيح ثابت، النقل يعني الدليل منقول، يعني دليل من السنة ثابت، فهو يوافق العقل الصريح، الصريح هو الذي سلم من الشبهة والشهوة. إذا كان العقل صريح سالم من الشبهة والشهوة فهو يوافق النقل الصحيح، وإذا اختلف وجدت نقل يخالف العقل فاعلم أنه لأحد أمر، إما النقل غير صحيح ولا العقل غير صحيح. إما أن النقل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما في إشكال، أو أن النقل صحيح لكن العقل ما سلم من الشبهة ولا من الشهوة. ولهذا ألف شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله كتاب سماه موافقة النقل الصحيح، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، يسمى العقل والنقل، يسمى درء تعارض العقل والنقل، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، توافقا ولا يختلفا. نعم. الله عنك. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. نعم كما سبق. نعم كما سبق الأمثلة. نعم. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع يعني المطالب الدينية مثل ما سبق، لا تحقيق تحقيق العبادة لله، استحقاق العبادة هذا مطلب، إثبات النبوة هذا مطلب، إثبات المعاد مطلب. نعم. فهذه المطالب الدينية. نعم. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. نعم جهتين، الشارع أخبر بها ومن جهة أنها معلومة بالعقل، يدرك الإنسان بالعقل. نعم. والأمثال تكون أدلة شرعية عقلية. نعم. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية لما فيها من قياس النظير على نظيره، أقيسة هي قياس النظير على نظيره. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. نعم. وهي أيضا عقلية بسط المؤلف هذا في كتاب دار تعارض العقل وغيرها من كتبه. نعم. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. نعم هي تعلم بالعقل فهي عقلية، وشرعية لأن الشرع أرشد إليها والقرآن أرشد إليها ودل عليها. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذا كذا يقول، هذا من جهلهم، يسمونها عقلية يقول لا لا تعلم، لأن خبر الصادق عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا بالعقل، يقول لأن العقل هو الأصل، لأن ما عرفنا صحة الحديث إلا بالعقل، فإذا العقل هو الأصل عندهم، ولهذا يتعارض العقل والنقل عندهم رد النقل، لأن يقول العقل هو الأصل. وكثير إيش؟ الله عنك. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية. نعم ولا يسمي هذه العقلية، لماذا؟ لأن يقول العقل هو الذي دل على صحتها، نكتفي بالعقل، ما يقول ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، فلهذا يسمي هذه العقلية. نعم. لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. وهذا من جهلهم وضلالهم، وإلا فإنها تعلم بالعقل والشرع. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وهم المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن تحسين التعقيل أو تحسين التقبيح العقليين هذه من أصولهم. نعم. وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما يعني يقول لا يمكن إثبات النبوة إلا بالعقل، ويجعلون التكذيب بالقدر، نعم، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، تعلم مما يقتضيه، مما يقتضيه، مما يقتضيه العقل، تكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل، يعني مما يوجبه العقل ويقتضيه، لما اتضح من لبهذا، نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. هذا الشاعرة، الشاعرة كذلك قد يشاركون المعتزلة، يزعمون أن حدوث العالم، أن الرب سبحانه وتعالى لا يعلم وجوده إلا عن طريق حدوث العالم، وحدوث العالم لا يعلم إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام لا يعلم إلا بحدوث الصفات أو الأفعال، ومن أجل ذلك نفى الصفات عن الله، يقول لنا حادثة، الصفات حادثة، والرب قديم ولا يمكن تحل الحادث بالقديم، فبنوا دينهم على هذا، على مثلا حدوث الأجسام، نعم، هذا المعروف عندهم دليل الصانع، ولا يعرف يعني العلم الصانع وهو الله الصانع، خبر عن الله من باب الخبر، اصطلحوا على هذا، الصانع لا يعلم وجود الصانع إلا بحدوث العالم، وحدوث العالم يعلم لا يعلم إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام تعلم بحدوث الصفات أو الأفعال قائمة بها، فمن أجل هذا نفوا الصفات عن الله، نعم. لا ما كل اعتباد مع العقل، كل أهل الكلام أهل البدع على العقل، نعم. الله رحمه الله رد عليه، نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، من أصول العقلية، يعني يقول هذا عقل، من أصول العقلية هكذا، حدوث العالم أصول العقلية، لا تعلم إلا بالعقل، نعم. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، نعم، من أصول العقلية، نفي الصفات، خلاص نفي الصفات عن الرب، هذه يقول أصول عقلية أدركناها بالعقل، ليش؟ لأن نفي الصفات دليل على الحدوث، على حدوث الأجسام، فلو اتصف الرب ما يمكن تصف الصفات لأن لا يكون حادث، لا يعلم حدوث الأجسام إلا بالصفات أو حدوث الأفعال القائمة، وكذلك النبوة ولا تعلم إلا بالعقل، فيجعلون إيش فعل؟ قال فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع، هذا لا يقبلون النصوص التي تدل على نقيض قولهم، بل ولا يقبلون النصوص التي توافق قولهم، حتى النصوص ما يقبلونها، نسأل الله العافية، لا الشبهة لا يقبلون، لماذا؟ لأنهم يقولون إن الأدلة السمعية أصل الدليل السمعي من المعروف بالعقل، أصله العقل، ما عرفنا صحة الأدلة الشرعية إلا بالعقل، فإذا عرض العقل الشرع ردوا الشرع، لماذا؟ لأنه لو قبلناها لنقضنا الأصل اللي هو العقل، الأصل العقل، كيف ننقضه؟ يقول العقل ما عرف صحة الأدلة الشرعية إلا بالعقل، العقل هو الأصل، فإذا عارض الدليل الشرعي الدليل العقلي رد الدليل الشرعي، قالوا لو نقبل الدليل الشرعي ونرد العقل لنقضنا الأصل، وإذا نقضنا الأصل بطل الأصل بطل الفرع، ما دام الدليل الشرعي هو الفرع والعقل هو الأصل، فإذا انتقض الأصل انتقض الفرع، نعم، ولا الشاعر وغيره أهل الكلام، هذا طريقة أهل الكلام، نعم. شوفوا هم الآن كلهم يعتمدون على العقل، لكن يعني كل من الفلاسفة وغيرهم يعتمدون على العقل، ولكن المعتزلة أشد، حتى إنهم قال المعتزلة قالوا في قوله تعالى من غلوهم في العقل وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، قالوا الرسول العقل، نعم، وقالوا إن التوحيد وصولهم الخمسة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الخمسة بدل الأصول الخمسة على الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقالوا التوحيد والعدل العقليان معروفان بالعقل قبل وجود الشرع، ثم جاء الشرع موافق للعقل، فصار الكتاب والسنة احتياطي بمثابة الشهود الزائدين على النصاب، العقل والشرع كافي العقل هو كافي في إثبات التوحيد وإثبات العقل وإثبات العدل. فجاء الكتاب والسنة فصار بمثابة الشهود الزائدة على النصاب. مثل القاضي طلب شاهدين وجبت 4 شهود، ياخذ شاهدين وبقى احتياطي. الكتاب والسنة احتياطي، الأصل يكفينا العقل. العقل الآن عنده شهود كافية، وكذلك العدل، وبمثابة المدد اللاحق بجيش والجيش المستغنى عنه. مثل الجيش الآن عنده كافية الآن لقاء العدل، لكن عنده مدد احتياطي، خلي احتياطي نحتاجناه ولا لا. هذا الكتاب والسنة احتياطي، هكذا يقولون. التوحيد والعدل هذا أصلان عقليان. ثم جاء الشرع موافق لما دل عليه العقل، موافق. الأصل العمدة مو عليه، العمدة على العقل، وبمثابة من يوافق هواه أو يعمل بهواه فصادف أن الشرع ما يهواه. إنسان يعمل بهواه وجاء الشرع وافق على عمله بهواه، هكذا يقولون صلى الله عليه وسلم. إيه أراد هذا تفصيل، هذا هو سبب يعني درء الكفر عنهم بهذا، لكن يتفاوتون في هذا، هم في تفاوت ويتفاوت بحسب يتفاوتون لا شك. وهذه لو فرق بين الإنسان المتأول وغير المتأول، فالجاحد هذا يكفر، والمتأول قد لا يكفر. مثل شخص قال الرحمن والعرش استوى جحد الآية، هذا يكفر ما في إشكال، لأنه جحد كلام الله، من أنكر حرف من كفر. لكن إنسان قال الرحمن والعرش استوى على العين والرأس، هذه آية، آية أؤمن بها وتعبد الله بتلاوتها، لكن معنى استوى استولى، هذا تأول، لأن الاستوى لا يليق بالله، في تنقص لله وفي يلزمه الجسمية والتحيز، فأنا أقول استوى معنى استولى، هذا لا يكفر لأنه متأول لشبهة، والأول يكفر لأنه جاحد. نعم، أحسن الله إليكم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، وهو أي العقل أصله أصل السمع. نعم، فيجب تقديمه يعني العقل عليه على السمع. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. طيب هذا إذا تعارض السمع والعقل، تعارض دليل الشرع ودليل العقلي، يقول نقدم العقل. طيب ماذا نعمل بالدليل الشرعي؟ قالوا نسلك أحد مسلكين، إما نفوض ونقول ما يعلم معناه إلا الله، وإما نحرف، إما يحرفونه يقول مثل يقول السواء استولى، وإما نفوض ونقول ما ندري معناه، السواء لا يعلمه إلا الله، مع أن نجزم بأن بنفي الاستواء الحقيقي، السواء الحقيقي غير وارد، أما المعنى نفوضه إلى الله. فإما الدليل الشرعي إذا عارض دليل عقلي ودليل شرعي، ما موقفهم؟ يقدمون إيش؟ الدليل العقلي. لماذا؟ قالوا لو قدمنا الدليل الشرعي لنقض الأصل، لأن الأصل هو الدليل العقلي. طيب ما موقفكم من الدليل الشرعي؟ أحد أمرين، إما أن يحرف وإما أن يعول، تخلصوا منه، تخلص من الدليل الشرعي بالتحريف أو التأويل، ويبقى الدليل العقلي. نعم، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. نعم، هم يقول لا يقبلون الكتاب والسنة إذا خالف قولهم، بل حتى إذا وافق قولهم لا يقبلونه. نعم، هذا مثل ما ذكر المؤلف، أي شيء يستدلون بالدليل العقل ثم يأتي بالدليل الشرعي يقول ما في حاجة له. نعم، وهؤلاء يضلون من وجوه منها. نعم، هذه الوجوه التي ضلوا الوجوه التي ضلوا بها. نعم، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك. منها ظنهم أن السمع بطريق يعني يدل على المطالب الإلهية الدينية بطريق الخبر المجرد تارة، هذا التقدير. منها ظنهم أن السمع يدل على المطالب الدينية بطريق الخبر المجرد تارة، يعني ظنوا أن الدليل أن الدلة الشرعية تدل على المطالب الدينية، إنما هي بطريق السمع المجرد تدل على المطالب الدينية، مثلا تدل على إثبات البعث، إثبات المعاد، إثبات كذا، إثبات الصفات. يقول هذه إنما دلت عليه بطريق الخبر المجرد عن العقل، والعقل ما يدرك هذا، وهذا غلط منهم. بل إن الصفات كما سيأتي الصفات يثبتها الشرع ويثبتها العقل صفات الله. فمن وجوه الغلط أنهم ظنوا أن هذه المطالب الدينية إنما دل عليها الأدلة الشرعية المجردة، وأن العقل لا يدركها، هذا غلط منهم. منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، يعني أن السمع يدل على المطالب الدينية بطريق الخبر المجرد تارة. استقام الكلام. نعم، وليس الأمر كذلك. نعم. بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. يعني يقول إن هذا كلام باطل، بل الأدلة الشرعية دلت على هذا، والقرآن بيّن هذا بأدلة واضحة ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر الذي ينظرون في الأدلة بعقولهم. يقول إن القرآن جاء بأدلة أحسن من أدلة هؤلاء أئمة النظر اللي يزعمون أنهم أئمة وأنهم قدوة في الاستدلال وتركيب الأدلة العقلية. القرآن جاء بأحسن مما جاءوا. نعم. إيه زائد على النصاب. نعم. زائد على المطلوب احتياطي. نعم. فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. شرعية نعم، عقلية لأن العقل تعلم بالعقل، وشرعية لأن القرآن أرشد إليها والنصوص أرشدت إليها. نعم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها. نعم، هذا من أغلاطه، ظنوا أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي عينوها، وهي الاستدلال بالمعجزات الحسية، مع وأنه ليس هناك دليل على ثبوت النبوة إلا المعجزات الحسية مع التحدي. هذا كلام الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ما في دليل يدل على إيش، الدليل الذي يدل على النبوة على النبي هي محصور في شيء واحد وهو المعجزات الحسية، فما في دليل يدل على نبوة موسى إلا العصا أو اليد، ولا في دليل يدل على نبوة محمد كذلك إلا المعجزات التي جاء. وهذا غلط، هذا غلط كثير، فإن صدق الصادق حتى غير النبي يعرف بأدلة كثيرة، فالإنسان يعرف الصادق من الكاذب. أنت الآن إذا صاحب بقالة الآن تشتري منه، تقول أنا أشتري من صاحب البقالة هذا لأنه صادق، ولا أشتري من البقالة الثانية لأنه كذاب يخونه، هذا أمين، تعرف يعرف من المداخلة والمعاملة والصفات. كذلك نبوة النبي تعرف بأدلة كثيرة، ما هو خاص بالمعجزات الحسية، كما قالت خديجة رضي الله عنها في أول بعثة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاء جبريل وأخبرها الخبر وقال خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه أدلة، كلها أدلة على صدقه وأنه صادق في نبوته. كم دليل استدل له؟ عدة أدلة، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، خمسة. وكذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم جاء وسأله عدة أكثر من 10 أسئلة، قال سأله هل من آبائه الملك؟ قال لا. قال هل تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال أتبعوا يزيدون ويكثرون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد من سخطة الذين؟ قال لا. قال كيف الحرب بينكم؟ قال سجال. ثم قال في النهاية بين له، قال لو كان من أبائه الملك قال تقول إنه يطلب رجل مكابيه وأتباعه، وقوله إن أتباعه يزيدون وينقصون، قلت يزيدون هذه أتباع الرسل، وسألتك هل يرتد أحد من سخطة الذين؟ قلت لا. وكذلك الإيمان إذا خلط شاشته الغرور لا يسخط أحد. ثم استدل بهذه الأدلة قال إن كنت صادقا فهذا نبي وسيملك موضع قدمي هاتين. فهل هرقل استدل بالأدلة الحسية بالمعجزات؟ هذا من جهل الأشاعرة، يقول ما في دليل يدل على النبوة إلا الطريقة المعينة وهي المعجزات الحسية. نعم. ومنها بسم الله عليك. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها. نعم، وهي المعجزات الحسية. نعم. وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه. نعم، مخطئون في الحصار، كونهم حصروا الدليل بهذا الشيء. المعجزات دليل من الأدلة، الأدلة كثيرة، واحد من الأدلة، أما يقولوا لا ما في دليل إلا المعجزات، هذا الحصر أخطأوا فيه، وهم مخطئون في الحصار، كونهم يحصرون الأدلة على إثبات النبوة بدليل واحد وهو المعجزات، وهم مخطئون إيش؟ وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. نعم، لا شك. نعم. فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. هذا من أغلاطهم، يسلكون طريق ويعتقد أنها صحيحة وقد تكون باطلة، مثل استدلالهم على ثبوت الصانع بحدوث الأجسام وحدوث الأجسام بحدوث الصفات، يعتقد أنها طريقة صحيحة وطريقة خاطئة. نعم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. الأدلة بيّن الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الأدلة على وجود الله، ما هو منحصر بحدوث الأجسام. نعم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك. نعم، قد يعارضون الأدلة الشرعية بالعقل ويظنون أن هذا صحيح ويكونوا مخطئين. نعم، هذه من أغلاطهم. نعم. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. فإنه إذا وجد يكون فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. وجد أن لا لا أن قال عفو الله كذا في الأصل نسخة غين، ولعل الصواب وجد أن. نعم، وجد أن ما يعارض. نعم. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد أن ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. نعم. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم، وسط في عدد من كتبه. نعم، في الدار أو في منهاج السنة وغيره. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل. نعم، الصفة إثبات الصفات الله تعلم بالعقل وبالشرع كما سيبين. العلم قال ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، يعلم بالعقل. الإله لابد يكون عالم، يكون قادر، لابد يكون سميع، يكون بصير، يكون غني. معلوم. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى العلو أيضا ثابت بالعقل، والمحبة والغضب والرضا كلها ثابتة كما سيبين رحمه الله، كلها ثابتة بالعقل مع الشرع. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كل هذا معلوم بالعقل مع الشرع. نعم. كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. هذا أرشد، هذا دليل عقلي أرشد إليه القرآن. ألا يعلم من خلق، يعني فكر أنت الآن كيف يكون يخلق شيء ولا يعلمه؟ ما يمكن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثبت صفة العلم بالعقل وبالشرع. القرآن أرشد إلى دليل العقل، إلى ثبوت هذه الصفة بالعقل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يمكن يخلق خلق ولا يعلمه؟ هذا ما يمكن. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. هذه يعرف أئمة النظار، النظار الذي ينظرون في الأدلة ويستدلون بعقولهم مقابل الأدلة الشرعية، وأئمتهم رؤساءهم من الأشاعرة، والأشاعرة هم الذين يثبتون الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء. أئمتهم أثبتوا أن هذه الصفات وهذه الأسماء دل عليها العقل كما دل عليه الشرع. سموا النظار لأنهم ينظرون في الأدلة بعقولهم ولا يعتمدون على الشرع. نعم، اتفقوا على إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله. نعم، وأنا ثابتة بالعقل كما أثبتها الشرع. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل كل السمع والبصر وكل ثابت بالعقل. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. هذه الصفات، صفة المحبة والغضب والرضا، أيضا تثبت بالعقل. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد العزيز المكي أبو معروف بالكناني، شافعي، له مناظرة مع الجهمية. نعم. وعبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب قطان، ومذهب وسط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة، وهو الذي تابعه أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تحول فصار أشعريا، وهو مذهب سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، يثبتون يثبت الصفات الذاتية وينفون الصفات الفعلية مثل الغضب والمحبة والرضا والاستواء، ينفونها، يقول لا تحل الحوادث بذات الرب. ثم تحول أبو الحسن الأشعري إلى مذهب السنة وبقيت عليه أشياء، فله أطوار. أبو الحسن الأشعري أول كان معتزليا ثم تحول فصار أشعريا يتابع عبد الله بن سعد بن كلاب، ثم تحول فصار من أهل السنة، لكن بقت عليه بعض الأشياء اليسيرة التي خفيت عليه. قال أنه بقي في الاعتزال 40 سنة أو كذا، وأنه جاء وخطب في الجامع وقال إني راجع عما كنت أعتقده من الاعتزاليات ومنخلع عنها، كما أخلع هذا القميص، خلع قميصا كان عليه. نعم. مقالة الأشعريين، لا، من أحسن ما كتب، آخر ما كتب لبالة في أصول الديانة، ذاك مقالة الإسلاميين. نعم، يذكر المذاهب وأدلتهم وأقوالهم عموما، وذكر فيه مقالة، نعم، ذكر أنه فإن قيل فما الشيء الذي تعتقدونه، فنقول نحن، يقول نحن نثبت الكتاب والسنة، ونحن على مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلى آخر نقل عن الشيخ الإسلام رحمه الله. لا، في الشيء السيرة بقيت عليه، خفي عليه بسبب طول مدته، في هناك الشيء السيرة بقيت عليه. نعم. لماذا لا يعدل اسمه؟ ها؟ أبو الحسن الأشعري. هو رجع عن مذهب السنة. هو رجع إلى السنة، لكن أتباعه بقوا على مذهب السابق. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. نعم، الرؤية كذلك تثبت بالعقل، العلو يثبت بالعقل، والرؤية تثبت بالعقل، يعني رؤية الله تدرك بالعقل وبالشرع. نعم. لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. نعم. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. هذا دليل العقلية اللي يثبت الرؤية. الدليل الأول كل موجود تمكن رؤيته، والدليل الثاني كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. كل موجود لابد أن يرى. طيب لماذا لم يرى الله؟ لم يرى الله في الدنيا لعجز القوة الباصرة، ما يستطيع الناس الثبات لرؤية الله في الدنيا، لا لخفاء فيه، فالله تعالى أظهر من كل شيء. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله لن تراني، ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف مكان فسوف تراني. فتجلى الله للجبل فاندك الجبل وانساخ، ما ثبت، وخر موسى صاعقا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه من إليه بصره من خلقه. لكن في يوم القيامة ينشر الله المؤمنين أشياء قوية فيثبتون لرؤية الله، لكن الآن في الدنيا ما يستطيع. فإذا كل موجود تمكن رؤيته، ما يمكن، لو قيل أنه شيء موجود ولا يمكن رؤيته لا، قال ما بصحيح. والطريق الدليل الثاني كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، إذا ثبتت الرؤية بالعقل. نعم. أنا أريد أن تكثر الأسئلة عشان نكمل هذه القاعدة، لأنها طويلة ولا نريد أن نطيل فيها. نعم، قد تكون الفائدة أحسن في الكلام مقاطعة المقاطعة، لأن اللي يستمعون أيضا كذلك يشق عليهم ولا يفهمون السؤال. نعم، تكون بعد ذلك. نعم. نعم. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين. نعم. بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. نعم. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. الموجود الواجب القديم هذا وجود الله، والممكن المحدث هذا وجود المخلوق. هذا الكلام يقسمون الموجود إلى موجودين: وجود واجب هذا وجود الله، ووجود ممكن هذا وجود المخلوق. فالله تعالى هو واجب الوجود لذاته، والوجود الممكن يجوز عليه الحدوث العدم هو وجود المخلوق. هذا اصطلاحهم، يقول موجود ينقسم الى قسمين: وجود واجب هو وجود الله، وجود ممكن هو وجود المخلوق. نعم، كما سيمر في كلام الشيخ الإسلام كثير. نعم. والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، حيلة رحمه الله على كتبه المطولة. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك لو وصف بالخرس إيش؟ ولو وصف بالصمم والخرس والبكم، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وصف الخرسي والصممي والعمى والعمى نعم والعمى والبكم يعني متقابلها متقابلها سقرت حل أهلية سقرت نعم وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم، هذا دليلان عقليان، المدلة العقلية صحيحة. الدليل الأول لو لم يكن الرب متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم أن يكون متصفا بالأخرى، وهذا دليل عقلي صحيح. فالصفتان متقابلتان إذا لم تصف بإحداهما لا بد أن تصف بالأخرى، فلو لم تصف الرب بالسمع لاتصف بالصمم، لو لم تصف بالبصر لاتصف بالعمى التي تقابله، لو لم تصف بالعلم لاتصف بالجهل، لو لم تصف بالكلام لاتصف بالبكم، وهكذا. هذا دليل صحيح، لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى التي تقابلها، هذا صحيح يدركه جميع العقلاء. وقياس ذلك مثلا لو لم يكن داخل العالم لكان خارج العالم، هذا في الرد على أهل البدع، يقول لا أنا رب لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، مش يكون أشد من العدل، يقول مستحيل، ما في شيء لا داخل العالم ولا خارجه، داخل العالم وخارجه، في شيء لا داخل العالم والخارج موجود، شيء لا داخل العالم والخارج، قال نعم يمكن، يمكن في شو في لا داخل العالم، وشو؟ قالوا مثلا الأبوة، الأبوة أمر معنوي وهي نسبة الأبوة إلى الأب، هذا من مغالطاتهم وجهلة، الأبوة هل هي شيء محسوس ولا أمر معنوي؟ المقصود أن يعني قولهم لا داخل العالم والخارج هذا مستحيل، ما في شيء داخل العالم، عقلا شيء موجود إما داخل العالم ولا خارجه، في شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا يمكن. فالمؤلف يقول إن هذه من الصفتين المتقابلتين، من الصفتين المتقابلتين، لو لم يكن متصلا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم أن يكون متصلا بالأخرى، هذا لا بد منه. فلو لم تصف بأنه داخل العالم لا تصف بأنه خارج العالم، ولو لم تصف بأنه خارج العالم تصف بأنه داخل العالم، صفتين متقابلتين. والدليل الثاني العقلي كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه وجه من وجوه فالخالق أولى. وقال هذا دليل وهذا دليل، هذا دليل لبيان الصفة بنفسها، بيان الكمال بنفسه، والدليل الأول بيان الكمال من جهة نفي ما يناقضه، نفي المضاد، هذا دليل عقلي يفيد كمال الرب بنفي ما يضاده، لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى. والدليل الثاني كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في وجه من الوجوه فالخالق أولى به، واضح هذا؟ فالأول الدليل الأول فيه كمال، فيه يعني هذا الدليل يثبت الكمال لله عن طريق نفي المضاد، والدليل الثاني إثبات دليل لإثبات الكمال بنفسه، نفس الدليل يثبت الكمال. أقرأ عبارة المؤلفة الأخيرة في الدليل، وهذا دليل آخر. قال وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، هذه الطريق يعني لو لم يكن متصفا بصفات، هذه الطريق يعني دليل، والدليل الثاني كل كمال ثبت المخلوق. نعم، لأن فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها، يعني لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لا كل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، هذا دليل لإثبات الكمال بنفسه، نفس الدليل يدل على إثبات الكمال لله. والدليل الأول يثبت الكمال لله عن طريق نفي المناقض، لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى، هذا الدليل الصحيح الواضح، لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى، اعترض عليه النفاة، اعترضوا عليه باعتراض لبسوا به على كثير من أهل السنة، وظنوا أنه حق، وأنه يضعف إثبات الصفات لله عز وجل، وهو على طريقة الجهمية القرامطة الباطنية، وتبعهم الأشاعرة. وجاء هذا الاعتراض على لسان الآمدي، أبو بكر الآمدي، وهو أشعري من الأشاعرة. خلاصة هذا الاعتراض يقول: لا نسلم هذا الدليل، لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم أن يكون متصفا بالأخرى، ما نسلم هذا إلا بعد معرفة حقيقة المتقابلين وأقسامهما. إذا عرفنا حقيقة المتقابلين وأقسامهما ننظر، أما هذا الدليل فلا نسلم. قال: حقيقة المتقابلين ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا المتقابلان، حقيقتهما ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا يقوله من؟ الآمدي. ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أما أقسامهم فهو قسمان، وهو إما أن لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يمكن ذلك في أحد الطرفين، قسمان. ما لا حقيقة متقابلين ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا حقيقتهم موجود الآن في الكتاب الآن. أما أقسامهما فهو إما أن لا يجتمع في الصدق ولا في الكذب، أو لا يكون كذلك بأن يجتمع في أحد الطرفين. فالأول وهو أن لا يجتمع في الصدق ولا في الكذب فهما المتناقضان المتقابلان، يتقابل السلب والإيجاب، كقولك زيد حيوان زيد ليس بحيوان، هذا مثاله وله خطأ. والثاني يقول هذا لا يجتمع لا في الصدق ولا في الكذب، هو المتناقض، مثل كان تقول موجود معدوم أو لا موجود ولا معدوم، الوجود والعدم نقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، القاعدة أن النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن تكون هذا الشيء موجود معدوم، أو تقول هذا الشيء ليس موجود ولا ليس معدوم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالأول يقول هما اللذان لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولك زيد الحيوان الإنسان. والثاني يعني الذين يجتمعان في أحد الطرفين ثلاثة أقسام: المتضايفان والمتضادان والمتقابل يتقابل العدم والملكة. فأما المتضايفان فهم الذين لا يعقلوا أحدهما إلا بالآخر، كقولك زيد أب زيد ابن، لا تعقل الأبوة إلا بالبنوة ولا تعقل البنوة إلا بالأبوة. والمتضادان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل السواد والبياض، لا يجتمع السواد والبياض في شيء واحد ولكن قد يرتفعان ويحل محلهما أحمر أو أصفر. والمتقابل يتقابل العدم والملكة، العدم الملكة المراد بها إثبات الصفة، والملكة فقد الصفة. فيقول إذا نظرنا إلى دليلكم الآن، قسم الآن الآمدي الاعتراض، تبين الآن صار أربعة أقسام الآن: المتناقضان والمتضايفان والمتضادان والتقابل العدم والملكة. فإذا نظرنا إلى دليلكم لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم أن يكون متصفا بالأخرى، يقول: أما المتناقضان فأنتم تدعون أنهما متناقضان وأنه لم يتصف بإحدى الصفتين لاتصف بالأخرى، ونحن لا نوافقكم لأن هذا محل النزاع. وأما المتضايفان فإنه غير متحقق، فإن الدليل غير متحقق في المتضايفين، ليس متضايفين. وأما المتضادان فلا نسلم إلا لو كان الرب قابلا لتوارد الأضداد عليه، والرب ليس قابلا لتوارد الأضداد عليه، فلا يصح فيه ذلك. وأما المتقابلان تقابل العدم والملكة فإنما يكون في المحل القابل لهما، والرب ليس قابل للصفات. قالوا: فبطل إيش؟ فبطل دليلكم. شيخ الإسلام أجاب عنه بسبعة أجوبة. الجواب الأول قال: الدليل غير حاصر، أنتم جعلتم أربعة أقسام: المتناقضان والمتضايفان والمتضادان والمتقابل يتقابل العدم والملكة، أنا عندي دليل خامس يتصوره العقل، عندي قسم خامس، مو دليل خامس، قسم خامس. والقاعدة العقلية أن المستدل إذا لم يحصر الأقسام العقلية التي يتصوره العقل كان دليل باطل. عندي قسم خامس أهملتموه، وهو أن يكون الموجود إما واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه، وهذان لا يجتمعان ولا يقتفان، وليس متناقضين ولا متضايفين ولا متضادين ولا متقابلين تقابل العدم والمكان، ولا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. فدل على بطلان ذلك، وإذا كان الدليل غير حاصل فإنه يعتبر باطل. كيف تهملوا دليل تصوره العقل؟ ما حصرتم الأدلة العقلية. ثانيا، الجواب الثاني أن هذه الأقسام الأربعة تتداخل، أنتم تهولون الأمر تجعلون أربعة وهي ترجع إلى اثنين، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة ترجع إلى المتناقضين، والمتضايفان ترجع إلى المتضادين، رجعت إلى إلى إلى إلى شيء قسمي. ثم بين في الدليل الثالث القسم، التقسيم الصحيح. ثم بين في الدليل الخامس الإمكان، وأن الإمكان ينقسم إلى إمكان في الخارج وإمكان ذهني، وأن الإمكان الخارج باطل والإمكان الذهني حاصل. ثم بين أن الذي لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات أنقص مما يتصف بهذه الصفات. ثم بين في الدليل السابع أن نفي هذه الصفات عن أي شيء نقص في نفسه، فالشيء الذي تنفى عنه الصفات السمع والبصر ناقص مهما كان أي كان، فدل على أن ثبوتها كمال من حيث هي. نقرأها الآن لأن هذا لعلنا نمشي فيها، لأن هذا أكثر، هناك من حذفها، نريد أن نقرأها الآن ولا نطيل. وبعضها بعض ما فيها يحذف في بعض، يعني يحذف عن بعض الأقسام، بعض المدرسين يحذفون شيئا منها. نعم، أحسن الله إليكم.